عام على تفجير مرفأ بيروت، جرح لم يندمل عند اللبنانيين. أهلا بكم، تستمعون إلى صوت براء صليبي، وهذه حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة. أول شيء فكرت فيه أنا أنه أنزل على الطريق، البناية كلها عم بتولبل كانت، وعلى الطريق لقيت جثة شخص، دراج هو كان، الحجار وقعانين عليه. أنا رحت على المحل لأن في عندي محل صغير، هو محل بيي، نزلت عليه لقيته مكسر كله، طلعت لقيت واجهة المحل والإزاز فايتين لجوا. يعني أنا لو كنت قاعد جوا، وعادة بقعد جوا وبهالوقت بكون بالمحل قاعد، يعني كنت توفيت من الشظايا اللي فاتوا لجوا، وحتى الباب، باب الألومنيوم تبع المحل، وقع على الكرسي اللي أنا فيه، الكرسي اللي أنا فيه رايحة بالكامل، كسرت كله. الله نجاني إنه ما كنت بالمحل. هذا صوت الصحفي اللبناني كمال حنا، واحد من آلاف بل من مئات الآلاف من اللبنانيين الذين خسروا كل شيء بعد اللحظة الفارقة التي حدث فيها انفجار بيروت. كمال كان ضيفي ليلة الحادثة، وهذا الحديث الذي سمعتموه هو استعادة لليوم الذي يصعب على كمال وغيره نسيانه. أنا شخصياً اختبرت أثار هالتفجير السلبي جداً على نفوس الطلاب، اللي هن أساساً كانوا عم يمروا بظروف صعبة جداً، يعني تيجي هالتفجير اللي كان أثره كتير سلبي. وهذا صوت السيد ماهر عواد، المدرس في الجامعة اليسوعية جامعة القديس يوسف في بيروت. عواد يتحدث في حلقة اليوم عن أثر تفجير مرفأ بيروت، ليس فقط على سكان محيط المرفأ ومن تأثروا بشكل مباشر أو قضوا بسببه، بل سيحكي لنا عن أثر التفجير الذي يمر اليوم الذكرى السنوية الأولى له على كل اللبنانيين، خصوصاً أنه تزامن مع أزمات سابقة ولاحقة دمرت لبنان وساهمت في آلام يصعب على اللبنانيين نسيانها أو قبول نسيانها بدون معاقبة المسببين. ماذا قال ضيفي الأستاذ الجامعي ماهر عواد؟ تفجير 4 آب 2020 لم يدمر فقط مدينة بيروت، إنما برأيي شمل كافة مناطق لبنان، وخاصة أنه هالتفجير إجا بوقت كانت أصلاً البلد عم تمر فيه بظروف صعبة جداً بعد مستمرة لهلأ، لا بل نحن في لبنان في مرحلة سقوط حر نحو الهاوية. وطبعاً هذا الشيء بلش من فترة، وزاد الطين بلة تفجير 4 آب اللي كان أثره السلبي أكبر من أن يطاق. الانفجار تسبب بوفاة وإصابة وتشريد الآلاف. بكرة مرفق بيروت، لأنه أغلى الناس على قلبي، اللي كنت شايفة الدنيا كلنا مضوي منه، خسرت هونيك سنة 2005، ولا لحظة بال 2020 كان راح اللي كل الدنيا عايشة بس بقول يا رب بس يضل محمود قدام عيوني، للحظة كنت خسرته. هذه روضة زهران، والدة محمود دعيبس، أحد الناجين من انفجار المرفأ، لكن سبق لها وخسرت ابنا آخر في نفس المرفأ، ابنها جمال خسرته منذ 16 عاما تحديدا عام 2005. أنا شفت الحياة على 3 مراحل، على 3 ألوان، لون الأسود، لون الأحمر، هذا كله عم شوفه لحد ما بلش توضح الصورة أكثر. يعني صار قاطع سنة وأنا مش يعني ما قادر روح لهونيك أوقف، يعني إنه إذا رحت لهونيك شو بدي روح أعمل، إنه أتذكر مثلاً 10 شباب اللي خسرتهم. أنزلت على دوامي مثل أي يوم طبيعي، يعني بتواجد فيه بعملي، بحدود 6 إلا صار في مثل صوت طيران بمرفق بيروت، وصرنا نسأل حالنا شو هيدا الصوت، لأنه مع هيدا الصوت صار في إشياء تطلع، أصوات شيء عم بتفقع، ما حدا فهمان شو هالأصوات اللي عم تطلع. طلعت هيك لقيت في مثل حريقة ميلة العنبر 12. هذا هو ابنها محمود، محمود دعيبس، الذي نجا من الانفجار. صوت شيء غريب، ما يعني قد ما بدي أوصفه ما راح اقدر اوصل لك لو هالقد من الصوت ومن الرجي ومن شيء. خلص قال لي خلص هروب، شيء قال لي فل. طلعت بسيارتي وطلبت من قرابتي، قلت له اطلع بسرعه خلينا نفل من هون، قربت وفقعت الدنيا. الدنيا ظلام ما شايف شيء غير اشياء عم بتفقع فينا. حاولت خفف السرعه بعدني حافظ شو في قدامي، مع العالم الدنيا سوداء والله ما شايف شيء. رجعت يعني لدرجه علقت فرام الايد بالسياره، قلت شو بده يصير خلص. يعني هاي الثواني اللي عم عدل لك اياهم حسيته وقت طويل من قوه الضربه. طلع البحر الجيب عم ينزل بسرعه لا توصف بالمي. في شاب فيقته قلت له قوم بسرعه، يعني لحد غاب عنه. قلت له قوم شاهد وسلم امرك لربنا، ما بقى قادر اعمل شيء. طلعت لبرا، اللي كان معي كمان اسمه محمود طراف، كمان الحمد لله يعني انكتب له عمر جديد. تمنيت كلهم يكونوا معي وينكتب لهم عمر جديد، بس خلص عمره. احد الاشخاص سالني عن خيو، برامج بدي دله انه ايه خيك هناك. طلعت ما في فقدت اعصابي خلص. مشيت لحد ما اجوا اهلي، وصلت على المستشفى وتمنيت اني ما رحت على المستشفى. ما شفته بقلب مرفق بيروت من اشلاء واخبار وكذا، كله شفته بقلب المستشفى. يا لطيف. لا يزال اللبنانيون يستعيدون ذكريات مؤلمة مروا بها خلال هذه الفاجعة التي تستمر تداعياتها السلبية حتى اليوم، حيث لم يتغير أي شيء طوال العام المنصرم. نعود بالذاكرة إلى يوم الرابع من أغسطس آب من عام 2020، يوم شهدت العاصمة بيروت انفجاراً كبيراً في المرفأ الرئيسي بالمدينة، أوقع ما لا يقل عن 200 قتيل وجرح أكثر من 6000، وكذلك شرد 300,000 شخص. هذه الفاجعة التي يعاني منها اللبنانيون حتى اللحظة لم تصل إلى مرحلة حاسمة، سواء بالإعلان عن تفاصيل الحادثة والمتسببين بها أو حتى تعويض الضحايا والمتضررين مادياً. ويحمل اللبنانيون قصصاً عاصروها أثناء لحظات الانفجار، بعض منهم يحكيها بنفسه ممن كتب لهم النجاة، والبعض الآخر تروى قصصهم بواسطة أهالي المفقودين والضحايا. في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة سنتحدث أيضاً عن تفاصيل جديدة من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي حول انفجار مرفأ بيروت. أهلاً بكم. كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI أن كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت العام الماضي كانت خمس الشحنة التي تم تفريغها هناك في عام 2013، مما زاد من الشكوك حول فقد الكثير من الشحنة. وفي الذكرى السنوية الأولى للانفجار تظل الأسئلة الرئيسية دون إجابة، بما في ذلك كيف يمكن تخزين تلك الكمية بشكل غير آمن في العاصمة لسنوات؟ كان الانفجار واحداً من أكبر الانفجارات غير النووية التي تم تسجيلها على الإطلاق، حيث قتل أكثر من 200 شخص وجرح الآلاف، وأدى إلى تدمير مساحات شاسعة من بيروت. يقدر تقرير FBI الذي تم العمل عليه في 7 من تشرين الأول أكتوبر 2020 أن حوالي 552 طنا من نترات الأمونيوم انفجرت في ذلك اليوم، أي أقل بكثير من 2754 طنا وصلت على متن سفينة شحن مستأجرة من روسيا في عام 2013. لا يقدم تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي أي تفسير لكيفية ظهور هذا التناقض أو إلى أين ذهبت بقية الشحنة. جاء محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى بيروت بعد الانفجار بناء على طلب لبنان، وقال مسؤول لبناني كبير كان على علم بتقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي ونتائجه، قال لرويترز إن السلطات اللبنانية اتفقت مع المكتب على الكمية التي انفجرت. وقال العديد من المسؤولين في لبنان في وقت سابق في جلسات خاصة إنهم يعتقدون أن الكثير من الشحنة قد سرق، وكانت نترات الأمونيوم في طريقها من جورجيا إلى موزمبيق على متن سفينة شحن مستأجرة من روسيا، عندما قال القبطان إنه تلقى تعليمات بالتوقف غير المجدول في بيروت ونقل شحنة إضافية. وصلت السفينة إلى بيروت في 22 نوفمبر 2013، لكنها لم تغادر أبداً وأصبحت متشابكة في نزاع قانوني حول رسوم الموانئ غير المدفوعة وعيوب السفن، كما لم يتقدم أحد للمطالبة بالشحنة. وقال المسؤول اللبناني الكبير إنه لا توجد استنتاجات قاطعة حول سبب انخفاض الكمية التي انفجرت عن الشحنة الأصلية، مضيفاً أن إحدى النظريات كانت أن جزءاً منها قد سرق، والنظرية الثانية هي أن جزءاً فقط من الشحنة انفجر فيما تطاير الباقي في البحر، وفقاً للمسؤول. أوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن كمية تقريبية تصل إلى حوالي 552 طن من نترات الأمونيوم انفجرت في المستودع 12 في مرفأ بيروت، وأشار إلى أن المستودع كان كبيراً بما يكفي لاستيعاب الشحنة البالغة 2754 طناً والتي تم تخزينها في أكياس تزن طناً واحداً، متسائلاً عن سبب عدم وجود كمية نترات الأمونيوم كاملة أثناء لحظة الانفجار. كل ذلك تسبب في تسارع عملية النزوح بعد الانفجار الهائل في ميناء بيروت في أغسطس الماضي. كثيرون هجروا لبنان مدفوعين بالخراب المالي وانهيار المؤسسات والتضخم المفرط والفقر المتزايد بسرعة. غادر الآلاف منذ بدء الأزمة الاقتصادية والمالية لبنان، غادروه في أواخر عام 2019. لبنان بدون حكومة عاملة منذ ذلك الحين، مع وصول القادة السياسيين إلى طريق مسدود أو التراخي، بينما تتجه البلاد نحو الانهيار التام. تنفذ إمدادات الوقود مما يعرض البلاد لخطر الانغماس في ظلام دامس مع نفاذ الوقود من محطات الطاقة والمولدات. الآن يرحل المهنيون من الشباب إلى متوسطي العمر، الأطباء والمهندسون والصيادلة والمصرفيون كجزء من أحدث موجة من الهجرة في تاريخ الدولة الصغيرة الحديثة. يعيش خارج لبنان بالفعل واحدة من أكبر جاليات المهاجرين في العالم بالنسبة لحجم البلد، والتي يقدر عددها أي الجالية المهاجرة بنحو 3 أضعاف عدد السكان البالغ 5 ملايين في الداخل. يخشى الكثيرون من أن هجرة المهنيين المتعلمين والفقر الشديد هذه المرة سيغير وإلى الأبد هوية وسمعة هذا البلد الصغير. ريتا الخوري، الصيدلانية البالغة من العمر 35 عاماً، ريتا وزوجها وعدد لا يحصى من الشباب رحلوا بعد الحادث الذي غير حياتهم، فهم يشعرون بأنهم محاصرون في بلد ضربته أزمات متعددة، أصبح لبنان غير صالح للعيش. قبل أن تسافر ريتا قبل أشهر، ووقتها كانت تقف في صيدليتها الفارغة، قالت لأخبار الآن: 10 سنين فتحت صيدلية، 10 سنين عطيت قد ما فيي أعطي. At this point ما عندي ذرة قلت أني أحمل حالي وفل. ورغم أن حياتها المهنية كانت شغفها، إلا أنها مسلحة بالتصميم وتأمل في مستقبل أفضل في فرنسا حيث اتجهت وزوجها. لم ترغب الخوري وزوجها مارسيل في المغادرة قط، وقد عقدا العزم على البقاء بالقرب من والديهما في بلد لا يوفر رعاية اجتماعية لكبار السن، لكن عزمهما على البقاء بدأ بالتصدع قبل عامين. كان الاقتصاد يتدهور والعملة الصعبة أصبحت نادرة. درست صيدلة 5 سنين، ما بحياتي قالوا لي أنه أنت رح تقرر مين بيطلع له دواء ومين ما بيطلع له. في 4 من أغسطس آب يوم انفجار الميناء، كانت تعمل عن بعد من المنزل عندما اهتزت الأرض، تبعها انفجار يصم الأذان. من شقتهم شمال ميناء بيروت رأت سحابة ضخمة من الدخان تتصاعد فوق المدينة. أثار الانفجار ذكريات الطفولة خلال الحرب الأهلية في لبنان، وعندما كان والداها ينامان خلف أريكة على أمل أن تحميهما من القذائف. تسخر الخور الآن من كلمة مرونة التي غالباً ما تنسب إلى اللبنانيين لقدرتهم على التقاط القطع وإعادة البناء بعد كل كارثة. في يناير كانون الثاني تلقى زوج الخوري عرض عمل في فرنسا، قررا قبول العرض فوراً، حيث بدأت ريتا في بيع مخزون صيدليتها وبدأت عملية طويلة من لملمة حياتها، ثم غادرت. تاكلي القتلة، بتكوني واقفة هون، تاكلي القتلة، تنزلي، ما بتقعدي واقفة هون، بتصيري واقفة بالطابق اللي تحت، بتجلسي حالك وبتكملي. That's your new normal. ما في غير أعجوبة بتردنا لهون، أعجوبة أو retirement. سنعود لضيفي الأستاذ الجامعي ماهر عواد ليخبرنا كيف أثر التفجير في سير العملية التعليمية وفي أحوال الطلاب. أنا شخصياً اختبرت أثار هالتفجير السلبي جداً على نفوس الطلاب اللي هن أساساً كانوا عم يمروا بظروف صعبة جداً، يعني كانت ظروف كورونا وكانت الحجر اللي مش مفهوم أوله من آخره، التعليم عن بعد اللي هو كان تجربة جديدة على المجتمع اللبناني مع كل الصعوبات، إن كان من ناحية عدم توافر التيار الكهربائي أو عدم توافر الإنترنت الجيد في المنازل، وبالتالي ما كان ناقصنا يعني تيجي التفجير اللي كان أثره كتير سلبي. أنا بصراحة مدرس بجامعة القديس يوسف يونيفرسيتي سان جوزيف، اللي هي في جزء كبير من تلاميذي كان يمت للناس الضحايا اللي تأثروا بشكل مباشر بتفجير 4 آب بصلة، يمكن أهلهم، يمكن جيرانهم، يمكن قرايبينهم. فمعظم الطلاب اللي كنت عم علمهم كان عندهم حدا تأثر بشكل مباشر بالتفجير، إن كان من ناحية يمكن تعور، يمكن راح بيته، يمكن فقد حدا. فهذا الشيء طبعا كنت ألمسه، إن كان من ناحية التشتت الموجود عند الطلاب، يعني بتحسي إنه الطالب موجود منه موجود، أحيانا في هيك تشويش، ولما كنا نضطر أحيانا لذكر هالتفجير كان في ناس حقيقة تغص غصة كتير كبيرة. فاللي فينا نقوله إنه هالتفجير ما كان ناقصنا أبدا هذا الوضع اللي تسبب فيه هالتفجير الفظيع. سألت الأستاذ عواد ما الفرق بين لبنان قبل 4 آب وبعد 4 آب؟ للأسف ما بعد 4 آب أسوأ بكثير مما قبل 4 آب لعدة أسباب يطول شرحها، ولكن ما بعرف قديش نحن كشعب لبناني يتمتع بمرونة نفسية عالية جدا، رح نقدر نصمد بعد قدام هالمشاكل والمصايب اللي عم تلم فينا يوم بعد يوم، واللي سببها الطبقة السياسية الحاكمة والذي لا تزال قابعة على كراسيها ولم يرف لها جفن فيما يتعلق بإيجاد حلول لمشاكل الشعب. وهذا الشيء ما بعرف أمتى رح نقدر نطلع منه بصراحة، لأنه اللي عم بيصير بلبنان أكبر من أن يحتمل من شعب أوريدي عنده مشاكله القديمة اللي كرمال عم تزيد. دعت منظمة العفو الدولية الأربعاء الماضي، دعت السلطات اللبنانية إلى اتباع توصية القضاء برفع الحصانة عن مسؤولين كبار للتحقيق معهم حول انفجار مرفأ بيروت، معتبرة أن الامتناع عن ذلك يعد إعاقة للعدالة. ومنذ الشروع في التحقيق في الانفجار لم يسفر التحقيق عن تقدم يذكر، وطالب المحقق العدلي طارق بيطار الذي يتولى الملف طالب البرلمان برفع الحصانة عن 3 نواب سبق أن شغلوا وزارات تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم، وذلك بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل إضافة إلى جنحة الإهمال والتقصير، لأنهم كانوا على دراية بوجود نترات الأمونيوم ولم يتخذوا إجراءات تجنب البلد خطر الانفجار. وتأتي دعوة منظمة العفو الدولية غداة صدامات بين الشرطة ومتظاهرين كثير منهم من أفراد أسر الضحايا تجمعوا في بيروت أمام منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الذي يتهم بعرقلة التحقيق. وبحسب تقارير صحفية رفض فهمي السماح باتخاذ إجراءات ضد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وكان قد وجه اتهام ضد رئيس الوزراء المستقيل حسان دياب ودعي للاستجواب. ودعت حوالي 50 منظمة غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية في منتصف حزيران يونيو إلى إجراء تحقيق في الانفجار تتولاه الأمم المتحدة، وذلك بسبب التدخلات السياسية الصارخة وعدم احترام معايير المحاكمة العادلة وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجب اتباعها. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من إعدادي وتقديمي براء صليبي. شكرا لكم لحسن المتابعة، إلى اللقاء.